بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ تخافونهم

أيدي الناس ليذيقهم قَوْمِهِمْ الذين